متسع الأرجاء في طوله وعمقه سرمدي وما له استقصاء قد رقح قد زاد فضله إذ جعلني هيكلا لروحه غدوت وارثا لله في المسيح وترنما شفتاي بالتسبيح كل مال في الحياة كل عمر الممات كل مال في الحياة كل عمر الممات للحبيب من فداني بالصليب في موته تلاحى على الصليب البر والسلام نصرة القيامة شمس أضاء فلاشت الظلام قد فاق حبه قد زاد فضله إذ جعلني هيكلا لروحه غدوت وارثا لله في المسيح وترنما شفتاي بالتسبيح كل ما في الحياة كل عمري الممات من فداني بالصليب.